وأشرك به وأفوض أمري إلى الله إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إن الساعة يدخلون جهنم داخرين ورزقكم من الطيبات

Oh.

Thank you.